إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في الحديث عن حسن الخلق مع الله، والنهاردة ان شاء الله هنبتدي في حسن الخلق في معاملة الخلق. اللي متابعين معايا يعني دي صفحة 8 ان شاء الله واخرها كده. الحسن البصري عرف حسن الخلق مع المخلوق انه كف الاذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وبدأ ان هو يفسر لك كل واحد معناه. فنبتدي بواحد واحد كده ان شاء الله. اول حاجة هنتكلم عن كف الاذى. ما معنى ان يكف الانسان اذاه عن غيره؟ ودي ما بتبقاش بس مثلا ان انت بتكفي الاذى، يعني معناها مثلا ما يتعرضلوش بالضرب ولا الشتيمة زي ما احنا معتقدين. لا، كف الاذى بكل صورها، فمنها كف الاذى بالمال او يتعلق بالنفس او بالعرض، فكل دول يعتبر كف الاذى. يعني ايه الكلام دوت؟ كف الاذى عن النفس ان انا طبعا اتجنب او ان انا ما اتكلمش عن القدامي دوت بسوء، سواء في وشه او من وراه، او ان انا اكف الاذى عن ماله، يعني ما حاولش ان انا اضره واغشه. كل دوت يعتبر اذى للمسلم اللي قدامي، انا مش ما ده هو ده كف الاذى عنه. كف الاذى برضو يتعرض بالعرض، ما جيش اقول كلام هو ليس فيه، او ان انا اتهمه باتهامات باطله. فكف الاذى ان تكف اذاك عن المسلم بشتى طرقه من نفس وعرض ومال. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة أذية المسلم بكل الأنواع، كما في الحديث الشريف: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمثلا لو بنتكلم على المال الذي يعتدي على الآخرين بأنه ياخد منهم فلوسهم، يغشهم أو يخونهم في حاجة أو بالضرب أو الجناية، كل دوت يعتبر أذى. وزي ما اتكلمنا يعني هي من الاخر مش حتة ان انت مضبطين مثلا اذية للناس. بيجينا دايما تفكير الاذية ديت يعني معناها مثلا سي ما اشتمهاش ما ضربهاش. لا، في اذية تانية، في اذية ان انا اقول لها كلمة تضايقها، وانا عارفة ان انا يعني في ناس يا جماعة بتتفنن في ان هي تعرف تعكر مزاجك، تعرف تخليك ازاي تتضايقي عشان هي مثلا غيرانة منك او مضايقة منك في موقف فهي عايزة تضايقك، فتيجي ترمي لك كلمتين، ده يعتبر اذى ليها. او الواحد اللي يقعد يغش في الناس وفي المكيال وفي الميزان، طب ما هو ده اذى، وده اذى في اموالهم. ما انت بتغش وبتوزد غلط وفي الاخر بتاخد منه فلوس اكتر. او حالات النصب الكتير اللي دلوقتي الناس بقت بتستحلها الا من رحم ربي، في ان هما ياخدوا الحاجات من يعمل مشروع، يبدا بقى الناس يقولوا له احنا عندنا حد يعمل مشروع كويس، وهو ولا عنده ضمير ولا عنده اي حاجه، كل اللي بيعمله ان هو بيدبره في مشروع وبياخد الفلوس ويجري، سبحان الله. فكل ده اذى. فكف الاذى يعني معناها اي، سواء كان بخلق سواء كان بمال سواء كان انت تكفي اداكي يعني بلسانك، ما تكلمش على حد وحش، ما ضايقش حد بكلمه، ما بصش لحد بصه وحشه، ما كل ده اذى، او بجوارحك او هكذا. طيب، ومن الإساءة برضو هتبقى مين بقى في أعظم منزلة؟ وما ينفعش ان انت، بل بالعكس ده كده بقى أسوأ وأضل، الإساءة للوالدين وغيرهما، والإساءة للأقارب. يعني الإساءة للوالدين نحطيها كده، دي ما ينفعش. يعني لو كانت كف الأذى عن الناس دي ده المواجب، فأكثرهم واجب ان انت تكفي أذاكي عن والديك. الأب أو الأم اللي بيبقى خايف من ابنه أو بنته ان هو يكلمه فيتنرفز عليه، او الاب والام اللي عارفين ان ابنهم بيقول لهم كلام مش حلو فبيتجنبوا اصلا ان هم يتحدثوا معه عشان عارفين ان هو هيوجعهم بالكلام او هيضايقهم، اول ما هو كل شويه الابن يقول هو انتوا بتعملوا لي حاجه، هو انتوا على طول ظالميني، انتوا على طول عاملين. واحنا هنا بنتكلم ان الام والاب ليهم منزله، يعني مهما كانوا ما داموا لا يامروا بمعصيه الله فيجب لهم البر، ودي هنيجي فيها ان شاء الله قدام. بس الكلام ان هو لو كده، يعني حتى لو كان في تقصير من اب او ام، ما ينفعش ان انا اذيهم بالكلام واجرحهم زي دلوقتي المنتشر او اللي احنا بنشوفه، مش بنشوفه طبعا يعني ربنا يعافينا، اللي منتشر في المسلسلات، وان هو بيحطه في عقول الناس انه البنت ترد على مامتها ببجاحة وتقعد تقول لها انتي عملتي وسويتي، وشوية ممكن كمان تبكتها وتزعق لها. الكلام ده كله إساءة وأذى، والأذى في الوالدين أعظم. يعني هو لا يبقى أول حاجة هي كف الأذى عن الوالدين والأقارب وكمان بقية الناس. يعني خدي من أول الأقارب، أقرب الأقارب ليكي، لبعد كده يبقى أنت كده لازم يبقى في كف أذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالأولى بكف الأذى الأقرب فالأقرب، يعني الأولى بكف الأذى جارك اللي جنبك، الأولى بكف الأذى والديكي، الأولى بكف الأذى أختك وأخوك أو زوجك، الأولى بكف الأذى ما يعني اللي قريبين منك واللي عايشين حواليك، وبعد كده برضو الناس اللي أبعد فالأبعد. ودي معنى أول كلمة من حسن الخلق مع المخلوق، وهو كف الأذى عنه. يعني إن كنت مش عارف تعمل له حاجة خير ابعد أذاك عنه. تاني حاجة كمان بذل الندى. ما هو بذل الندى؟ وهو الكرم والجود. واحنا اول ما تيجي في دماغنا كلمة كرم او جود بنحط في دماغنا دايما ده فلوس، يعني او واحد بيعرف يعزم الناس. لا، الكرم والجود ليس في المال فقط، وان كان المال برضو جزء منه، ولكن الكرم يكون في بذل النفس والجاه والمال وفي بذل العلم. يعني مثلا خلينا ندي امثلة العلم. مثلا انت ممكن تكوني عارفة طريقة أكلة معينة، أنت ممكن تكوني عارفة طريقة علاج لحاجة معينة. الناس دلوقتي بتكسل تساعد بعض، يعني تبقى أنت عارفة حاجة معينة وحد يتصل بك كواحد، يعني مثلا سي لو أنت طبيبة، لو أنت ويجي يكلمك أنا عايز أخد رأيك. ساعات بتبقى فيها مشقة إن الناس بتعتقد مثلا أنك متاحة في كل وقت وممكن ياخدوا رأيك في وقت انتي مش قادرة في تتكلمي او كده، ولكن ما تبخليش عليهم. يعني ما دمتي تستطيعي وما دام الوقت متسع خلاص، لا ليه تبخلي عليهم؟ ليه ما تقوليش؟ ليه ما يبقاش في كرم في الحتة ديت؟ لا، دلوقتي بقت كل واحدة تقول ايه مش لازم اقول. طب ممكن واحد دكتور يقولك لا انا مش هقولك الا لما تعرفي تروحي تدفعي كشف في العيادة، بعدين ايه هقولك على العلاج. او واحده مثلا معاها طريقه طبخه كويسه او اكله كويسه تروح قايله وانا اديها ليها، وتبقى هي بتطبخ نفس الطبخه بنفس الحلاوه زي، لا طبعا، فتبدا ان هي تقول لها لا والله ده سر المهنه. او ان مثلا واحده تكون عامله طريقه مثلا بتحط حاجه في الغساله تخلي ريحه الهدوم حلوه، تيجي واحده جارتها تسالها الله انت ريحه هدوم ولادك مثلا حلوه او كده، تقول لها طب ليه؟ عادي ما انا بحط مسحوق عادي. وهي عارفه ان هي ممكن تكون بتحط حاجه زياده، بس هي بتبخل على غيرتها فيها، فهي بتكتم شيء ممكن تساعد بيه اللي قدامها. يعني ده يا جماعة مش المال، يعني المال ممكن يكون من أعلى الحاجات اللي ممكن وانت تبذلي فيه تفكري. يعني مثلا سي تقولي انك انا لسه هصرف ولسه هعمل، ما بالك كمان لا، الناس دلوقتي بقت بتبخل في النفس وفي العلم وفي كل شيء، بل بالعكس بقى يبخلوا بالابتسامة. الواحد بقى بيكسر ان هو يضحك في الوش قدام وش في الـ في الـ في الـ يعني في وش الناس. وهذا كله ليس من الدين من شيء، بالعكس انت المفروض ان انت تاخدي نيه وانت بتضحكي لحد، بتضحكي لمرتك وانت شايفاها الصبح، او بتاخدي نيه وانت بتضحكي لامك او ابوك اول ما تصحي من النوم. مش كله بقى تكشير وزعيق وخناق او ان انت بتاخدي نيه وانت بتدي وصفه لحد حتى لو هياخد منك 5 دقايق من وقتك، بس الوقت دوت احتسبيه عند الله عز وجل. فهذا من حسن الخلق معاهم، والله يشهد والله يعلم، مفيش حاجة بتضيع، مفيش حاجة أجرها بيروح، ما دمتي أخلصتي لوجه الله عز وجل خلاص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا حاجة يعني هي فعلا ممكن الواحد بييأس منها او بيفتكر احنا كلنا بنرتكب سيئات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ادانا الحل: اتق الله حيثما كنت، اخاف من الله عز وجل، يعني اعاهد نفسي ان انا احاول ان انا معصيش ربنا سبحانه وتعالى واقوم بشرع ربنا سبحانه وتعالى. طيب وبعدين قمت بسيئة او ارتكبت سيئة، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما تيأسيش من نفسك، ما تقوليش اه ما انت انتي بتعملي السيئة الفلانية ديت فخلاص اكيد بقى، هو انتي ليه مثلا راح تعملي عمل الخير ده، ولا انتي ليه اصلا راح تقيمي الليل دلوقتي انتي لسه خارجة من معصية. لا بالعكس، انتي مفروض تتبعي السيئة الحسنة، يعني تمحي السيئة اللي انتي عملتيها دي بالحسن اللي هتعمليها. اه انا دلوقتي بسمع درس، لعله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي بيها الذنوب اللي عملتها النهارده مثلا، وهكذا. فانت كانها اسليكه بتمحو، ولكن لازم طبعا في الاول يبقى فيه ايه استحضار للنيه. وضع سيئه الحسنه تمحوها، وايه كمان؟ وخالق الناس بخلق حسن. دي من ضمن الحاجات التي تمحو السيئات، ان تخالق الناس بخلق حسن. واعلاهم بقى مرتبه واصعبهم ان تعفو عمن ظلمك. وهنا بقى هنقف وقفه في كلمة تعفو عمن ظلمك. إيه الظلم أو الإساءة إليك بيجي من شخصين، يا إما شخص جبار أنت لا تقدري عليه وهو مجرم في الأساس، تمام، أو إن هو جاي من شخص أنت تقدري إن أنت تترجعي حقك منه، وممكن يكون هو غلط في الموقف ده ولكنه يعني هو مش واخد الإجرام عادة من الآخر يعني. فلو انا هتكلم على الموقفين، هتصرف مع ده ازاي وهتصرف مع ده ازاي. هل الشرع بيقول لي ان انا الاثنين لازم اعفو عنهم، وان الاحسن ان انا اعفو عن الاثنين؟ لان في ايات كتير جت في الموضوع ده: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وان تعفو اقرب للتقوى. وقال تعالى: فمن عفا واصلح فاجره على الله. فهل كل الناس اللي اساءوا الي لازم اعفو عنهم؟ احنا هنا بنتكلم ان اه منزلة العفو عالية جدا، ومش اي حد يقدر يعفو، لان بيبقى فيه حتة دي اذتني في كذا وانا هتبسط وانا بشايفها بتتأذي فيها لانها اذتني. يعني مش اي حد يقدر يملك نفسه ويقول يا رب انا عافيت لوجهك. بس لازم نفرق ما بين المواقف عشان نعرف امتى العفو يكون صحيح وامتى العفو يكون مذموم. ايه ده، هو العفو ممكن يكون مذموم؟ ايوه، العفو يكون صحيح لو كان اللي قدامك دوت انت تقدري تاخدي حقك منه، بل بالعكس يعني انت قادره ان انت هتاخدي حقك دلوقتي حالا بقى بقضاء بقوه منك باي حاجه، بس انت قادره ان انت تردي الاساءه للشخص اللي عملها لك. وأنت من تقواك وخشيتك لله عز وجل، ولأنك عارفة أنه هو ليس بجبار، يعني مش هيعمل كده في كذا حد، أو مش هو مش لي ما اعتدش ده، هو ممكن يكون عمل كده خطأ فيك. والثالث سبب إن علشان ما تطوليش الإساءة ما بينكم والكره يزيد فبتعفو عنه. هنا العفو يكون محمود ويكون يحبه الله ويرضاه. يبقى هقول تاني، امتى بيبقى العفو يعني ليس ما بمزموم بل بالعكس واجب، او يعني اذا طبعا قدرت عليه، ان يكون الشخص قدامك دوت مش متعود الظلم والاساءة للناس، تقدري على الانتقام او الرد الاساءة عليه. يعني ده لو انت عفوتي عنه خير وبركة. ولكن إذا كان العفو عن أصلا مجرم، والمجرم دوت شغال إجرام بقى وظلم في ده وفي ده وضرب في ده وفي ده وفي إساءة في دي وفي دي، وأنا أصلا مش هقدر إن أنا حتى أرد الإساءة بتاعته، فبقول لا لا خلاص أنا هعفو عنه، ده عفو مذموم. بل بالعكس، أنت لو هتقدر إن أنت تردي إساءة واحد ظالم زي دوت وبيعفو في الأرض فسادا وبيظلم ده وبيظلم ده وبيظلم دوت، طب ما أنت ممكن أنت لما تقفي وتعملي له مثلا سي قضية، أو إن أنت تحاولي إن أنت تردي حقك، تيجي بل بالعكس ده ممكن هو يمنعه عن ظلم الآخرين. ما أنا لما أجي أعفو عن واحد بيظلم كده هيفضل يظلم، لكن أنا لو حاولت أخد حق منه ممكن الظلم ده يقف. هو أصل فكري فيها كده، هو ليه بيظلم وماشي في الأرض فساد؟ ليه بياخد من هنا ومن هنا ويظلم ده ويظلم ده؟ لأنه لم يرى عاقبة لذلك. زي ما بيقولوا في المقولة، من أمن العقوبة أساء الأدب. فلو أنا أدرى إن أنا أخذ حقي من هذا الظالم، لا يجب عليك ذلك، بل بالعكس العفو هنا هيبقى مزمون. طيب إن لم أستطع أن أأخذ حقي من ظالم أو جائر فبقول إن أنا عفوت عنه، يعني لا، يعني لا أعلم شيئا في الموضوع ده، لأن أنت كده كده مش هتعرف تاخدي حقك منه. بس هو برضو يعني أنت معلش، أنت مش هتكسبي حاجة بأن أنت عفوت عنه، لأن أولا أنت لست قادرة على الانتقام منه ولست قادرة على الأخذ الحق منه. فأنت أبانك أن أنت لا، أنت عشان من ضعفك بتقولي لا أنا عفوت عنك. هو برضو دوت برضو مزموم، لأن هو يعتبر كفي نوع من التهديد، أو في نوع أنا اللي أقوى وأنا اللي أعلى وأنا مثلا جبار. لا، ده أنت بتنتقمي منه بدعائك وبتنتقمي منه باليوم القيامة على القنطرة. فهنا الموضوع متروك ليكي طبعا، يعني متروك ليكي ان انت تعفو او لا تعفو، هذا متروك ليكي، لان انت كده كده يعني مش في ايدك ان انت تاخدي الحق منه لانه مثلا ظالم ليه قوة كتير، فهيبقى صعب ان انت تقفي قدامه او هيظلمك اكتر، فساعتها الموضوع في ايدك طبعا. واظن ان الحاجة دي اصلا بتخلي الواحد لا بيدعو اكتر وبيبقى عنده يقين في الله عز وجل ان يا رب انا عايز اشوف انتقامك لي يوم القيامة. فهنا اتكلمنا على حتة العفو، ان هي برضو يعتبر من بذل الندى. يعني ايه بذل الندى؟ يعني من الكرم والجود ان تعفو عمن ظلمك. بس اتكلمنا ان دوت لو انت قادرة ان انت اصلا تاخدي حقك، ده واحد. اتنين، ان انت يعني اللي انت هتعفو عنه ده ما يكونش هو اصلا واخد الظلم والاساءة كاسلوب لي كاسلوب حياة. لانك لو عفيتي عن واحد زي دوت يبقى انت بتشجعي اللي هو معلش انت غلط واحنا هنسامح، ما ينفعش. لذلك فاي حد بيأذيكي وانت عارفة ان هو بيكمل في الاساءة، ما تقولش له لا انا مسامحاك. يعني جو حتة انه لو حد ضربك على خدك اليمين اديله خدك الشمال، ده مش صحيح. يعني هذه مقولة خاطئة، ويعني مش في ديننا في حاجة. يعني احنا مش ضعفاء، يعني المسلم مش ضعيف، المسلم قوي. واذا اتاه القوة ان هو ينتقم بس عارف ان العفو هيصلح من قدامه هيصلح، هيعفو، اللي هي ايه الشرط؟ فمن عفا واصلح. لكن ان يكون العفو لواحد انت عارف ان هو لا، يعني ده مش هيصلح في حاجة، فهذا عفو مزمون. طيب يعني مثلا هو اداكي هنا مثال في صفحة 10 في الاخر، ان هو بيقولك ان ممكن واحد يموت في حادثة، فيجي اهله بدل قضية، ومثلا ممكن كان المفروض ياخدوا دية عن موته في الحادثة دية، يقولك لا احنا عفونا عنه. هنا لا، لازم ناخد المسألة دية ونفصصها. لو واحد مات في حادثة، امتى يقدر الاهل ان هم او ممكن ان هم يقولوا ان هم عفوا عنه او يعفوا عن الراجل اللي خبطه او لا؟ لو واحد مثلا زي احنا دلوقتي عارفين من القضايا، يعني ان في يعني شخص او شاب قتل كذا حد، واحد داسه بالعربية، يدي الاهل الفلوس ويعيش حياته ومش عارفه يقتل مين ويقتل مين. المهم ان هو واخد اصلا الموضوع ان بدل ما انا معايا فلوس في بيتي او مع اهلي، فخلاص بقى اللي اخبطه واللي موته، ما انا معايا كده كده الدية بتاعتهم. دوت ما ينفعش ان انت تسامحيه، ده ما ينفعش ان انت تعفو عنه. بالعكس، انت تعفو عنه وتسمحي له ان هو يأذي حد تاني. ما هو حاطط الموضوع دوت اسلوب حياه بالنسبه له، انا مش فارق معايا حياه الناس ومش فارق معايا اي حاجه، بدل انا معايا فلوسي واقدر ان انا ادي ديه للناس واقدر ان انا اعيش حياتي، خلاص بقى بالعربيه ادوس دوت واعمل حتى بدوت واشيل دوت، ما انا مش فارق. فده لا، برضو العفو هنا مذموم زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. طيب لا، اذا كان بقى الشخص ده غلط اصلا، يعني قدرا حصل مشكلة او مثلا ما شافش البني ادم اللي مات دوت وموته. فهنا انت هتسألي على حاجتين، هل الميت دين؟ يعني هل اللي اتخبط ومات دوت دين؟ لو ما عليهوش دين انت ممكن تعفو عنه، لان انت عارفة ان مثلا الشخص اللي خبطه ما كانش اسلوب حياته ان هو يستهزئ بحياة الناس ويمشي بسرعة ويعني لأ. يعني مثلا انا هديكم مثال، الميكروباصات والمينيباصات في مصر بيمشوا بسرعة رهيبة، ومنهم كتير اللي بيبقى حاطط في دماغه انا ميني باص او اتوبيس فانا اكبر من العربيات التانية، فالعربيات التانية هي اللي توعى، واللي مش هيوعى هو هيخسر حياته، انا مانيش دعوة. لما يحصل كده من واحد منهم ويقتل واحد بالخطأ، انت عارف ان هو قتله اللي وان هو ممكن ما يعملش كده واحد، بس ممكن يعمل واحد واثنين. وحصل يعني معنا شخصيا حد قريبنا، ما فيش بتقول لا ده غلبان مثلا، لا يا جماعة ده متهور، ده بيعمل كده وهو عمل كده مرة واثنين وممكن وإيش دراني ما ممكن يكون قتل حد تاني قبل اللي توفت علينا. وساعتها لا ده لازم ناخد منه دية، لازم يتعلم، لأنه في حاجات الناس ما بتتعلمهاش غير لما بتدفع، في حاجات الناس لما ما بتتعلمهاش غير لما بتتعاقب. فلا هنا ما ينفعش أعمل. طيب لا واحد عادي جدا وبيمشي على مهله، بس قدرا حصل مشكلة او الشخص ده بقى قدامه فشاله بالعربية وقدرا مات، ده انا ممكن اعفو عنه اذا لم يكون على الشخص اللي مات دين. طب لو على الشخص اللي مات دين، يعني الشخص اللي اتخبط ومات ده عليه دين، حتى لو الراجل ده كويس اللي خبطه وما كانش قصده وما بيعملش كده على طول وبيمشي بياخد باله، وبس اللي موته عليه دين، ما ينفعش ساعتها برضو ايه تسامحي في الدين، لان عليه والدين حق ان هو يقبل الميت. لا احنا نعرف صلى الله عليه وسلم قولنا نقضي دين اللي بيموت، لانه من اول الحاجات التي يسأل عنها. فما ينفعش ان انا ساعتها اعفو عن مين؟ اعفو عن القتل، لا اخد منه الدية واسدد بيها الدين على القاتل، على المقتول. لا وذلك لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. فهنا يبقى احنا كده ذكرنا تاني نقطة، وهو بذل النبأ او الكرم، وقلنا الكرم دوت مش متعلق بمال بس، ضحكتك في وش مامتك واهلك وزوجك ده يعتبر كرم. انك تكرميهم بوقتك. احنا دلوقتي بقى كل واحد باصص في موبايله، مش فاضي للتاني، متأفف من الكلام معاه، مش طايق نفسه. لا، انت تكرمي اللي بجوارك بوقتك، وانك تحسسيهم باهتمام، انك تكرمي جارتك برضه بوشة الوجه، ولو اقدر اساعدها في حاجة ولو احتاجت حاجة مني ابقى موجودة في عندها. انك تكرميهم بعلم عندك، انك تدي طريقة، ويعني طبعا احلى يعني اعلى المقامات في العلم العلم الشرعي، ولكن برضو العلوم الاخرى يعني ما فيهاش مشكلة، او بالعكس ده ممكن يكون اريا كويس اوي في طب الاعشاب مثلا، او في الاكل الصحي، او في طبخة معينة، ان انا اكرم الناس وما ادخلش عليهم بالحاجات ديت او بالنصايح في الحاجات ديت. ده كل دوت من بذل الندى والكرم. وان برضو من الكرم هو العفو عند المقدرة على من ظلمني واساء الي. ثالثا من حسن الخلق مع المخلوق وهو طلاقة الوجه، يعتبر احنا قلناها في بذل الندى، ولكن هي هنا مفصلة، وهي اشراقه حين مقابلة الخلق. وضد ذلك عروس الوجه، ما شاء الله احنا دايما دلوقتي تلاقيك الصبح نازله تلاقي معظم الناس مكشره، هي اصلا مش طايقه نفسها، بتقول انا ستي ما بعرفش اضحك. لا، انت ما فيش حاجه اسمها ما بعرفش اضحك، يعني ماشي ممكن تكوني تعبانه، ممكن تكوني حاجه، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني حتى لو انت مثلا في حاجه في تعبانه فيها، وضح ده للناس، ما تخليهمش يشوفوا وشك على طول مكشر. يا جماعه عبوس الوجه ده بيخلي الناس تنفر منك، ما تحبش تتكلم معاكي، وما شاء الله احنا بقينا معظمنا ما بيتكلمش مع التاني اصلا. ليه؟ شايفين كل واحد مش طايق حل، تشتري من واحد تلاقيه مكشر لك تكتيره ده كده، طب تشتري منك ازاي؟ او تشتري انت اصلا متأففة وبتحملي هم اركب تاكسي ولا اركب حتى والله اوبر، الاقيه مش طايق نفسه وكل حاجه متأفف، وانت بتقوليها له يمين شمال اي حاجه، وصلني مش عارفه فين، تروحي للدكتور يبقى مش طايق نفسه ومش عايز يكلمك اصلا، يعني مش طايق ان هو يسمع منك. سبحان الله فعلا تحقق من معروف شيء ولو اطلق الناس دول، يعني بس ابتسم، بس حس الناس برفق وليه. يعني ليه كل واحد بقى يحمل هم ان هو هيكلم التاني؟ انت بقينا بنحمل هم ان احنا هنتكلم معاه ازاي وهو مكشر كده، ده ناوي يضربني ده ولا ايه؟ عكسها خالص الابتسامة، داخلة على حد بيشتري وهو بيبتسم ابتسامة، يعني مش معاكسة يعني ابتسامة عادية، لا بتبقي حابة ان انت تشتري منه، بالعكس انت ياها هترتاحي وهتبدأي تقولي طلبك، وبالعكس ده انت ممكن بابتسامته ده تقولي طب والله انا اشتري منه اتنين بقى بدل واحدة. ده بيخلي الواحد فيه راحة نفسية وهو بيتعامل، وانت بتاخدي ثواب على ده. يعني زي ما قلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع شيء من اجرك، وكل حاجة بتبقى مكتوبة ومعلومة، فليه بالعكس انا اخد نية في ده وابتسم، ابتسم لو انا لاهلي، ابتسم وانا في شغلي وفي جامعتي في دراستي، الابتسامة. يعني للأسف احنا في حاجات كتير بتبقى بسيطة جدا بس الشيطان بيخلينا ما نشوفهاش او بيخلينا ما ندلهاش اهمية، فتضيع مننا مع انها بسيطة لو عودتي نفسك على تعمليها. يعني الناس اللي بتقول ان اصحى ما اعرفش اضحك، لو عودت نفسك ان انت تصحى تحاول تصحى تبتسم، ما في حاجة اقوى في الواحد يعني انت مش عارف تبتسم، لا هتبتسم يعني عادي. الناس اللي نازلة شغلها او نازلة مكان عملها، وحتى لو في عندك ضغط من مدير معين او حد معين، في ناس تانية مالهمش ذنب بده، لا تاخدي نية. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن المعروف شيئا ولو ان تلقى الناس بوجه طلق فتبتسمي. ومن علامات حسن الخلق، حسن الخلق مع الخلق، هنا بقى هتبدأ ان هو هنا في صفحة 12 يبدأ يكلمك عن مين أولى بحسن الخلق، يعني مين أولى بحسن الخلق مع الخلق. أيوة، أولهم الأهل، أولهم أقرب الناس إليك طبعا، يعني وأولهم هو الإيه؟ الوالدين، دول أولى الناس بحسن الخلق. دايما برضو عندنا حتة مشهورة او مش مشهورة، ربنا يعافينا يا رب، ان في اغلب الناس تلاقيه مبتسم وجميل وهادي في وش الناس اللي برا، وديسنت وذوق جدا وجدع جدا مع اهله، عصبي بخيل بيتكلم معهم بالقطارة، ما بيعملهمش كويس، سواء بقى كان اب او ام او زوجة او اولاد، ربنا يعافينا صف المسلم. بل أحق الناس بطلاقة وجهك وبكرمك هو أهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن مصاحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك برضو جزء لازم تبقي عارفاه، ان مين اولى الناس بان انت تعمليهم حلو، مين اولى الناس انك تحسني اليهم، مين اولى الناس ان تعفي عنهم لو ظلموك، مين اولى الناس ان انت تبتسمي في وجههم وما تبخليش عليهم بكلمة، هم اهلك. ويعني ويا حبذا لو كان الوالدين يعني دول ليهم مكانة تانية، فهم احق الناس بالمعاشرة. وبعدين زي ما اتكلمنا يعني احنا قلنا ان هم اولى الناس بكف الاذى عنهم، وهم اولى الناس بحسن المعاشره او حسن الخلق زي ما قلنا، يبقى الوالدين، الزوج والاولاد، الاخ او الاخت، الجار، الناس القريبه مني، بعد كده افتح الدلف. طيب عايزين انا نسأل نفسنا سؤال، ليه الناس بتعمل كده؟ يعني انا صعب اقعد اسأل، طب هو ليه بيبقى مبسوط قوي بره وعارف يعمل نفسه ديسنت قوي بره كده وراجل جدع وشجاع، او انسانه جدعه وشجاعه، لان ده بينطبق على الرجل والمرأة يعني، وتيجي في اهلها تبقى مكشرة او تيجي في اهله يبقى مكشر. بغض النظر عن ان في ناس ممكن تقولك ما هم مطلعين عينه الاهل، او ان هم ممكن يكونوا مثلا مضايقينه، ما هو مش هيعيش حياته كلها متضايق، بس هو بيعيش حياته كلها قدامهم مكشر بيعملهم مش حلو، لان هو اولا ما بيبقاش فيه نية لحسن الخلق، وما بيبقاش فيه نية ان انا هحتسب في حاجات. يا جماعة انت بتحتسب، انت مش عايشة في جنة، انت مش عايشة عشان تلاقي مامتك وباباكي بيعملوكي كل المعاملة حلوة ويلبولك كل طلباتك، او ان زوجك يبقى على طول زي ما انت عايزة، او تكون دايما مرتبين ومنظمين و و و و لا، انت مش في جنة، ولكن هي ابتلاء، في منها الخير وفي منها الشر، تمام؟ وانت بتتعاملي مع دوت باحتساب وتقوى من الله عز وجل، ان انت بايه بتحتسبي، لو في حاجه ضايقتك بتحتسبي لوجه الله، لو في حاجه انت المفروض تعمليها من حق او من واجب بتعمليه. طيب ما هو دوت كل دوت الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعمله بحسن خلق، ما نعملهوش بوجه عابس و و و و و. فالاولا انه لا يوجد دين في المعاملات، فتلاقيه ما انت كده كده اي حد غريب هتحب ان انت تتعاملي معاه كويس، فهو بيتعامل مع اللي بره كويس ويجي يخش جوه يكشر. ده واحد. اتنين، ان هو ضامن الناس اللي معاه، انا عارف ان امي بتحبني جدا او ابويا بيحبني جدا، ومهما عملت فيهم هم مش هي مثلا مش هيستغنوا عني، مش هتردوني يعني، انا عارف ان خلاص زوجتي ديت في ايدي، مهما عملتها وحش مش هتفرق يعني، هي مش هتمشي مثلا. فبيبدأ لذلك، ودوت برضو من يعتبر من سوء النفسيات وسوء الخلق. فلذلك إذا وضع الرجل أو المرأة الدين هيلاقي أنه لا، في احتساب وفي تقوى من الله، أنت بتتقي الله في الشخص اللي قدامك بأنك بتتحملي منه الأذى، لو في موقف تقدري تغذيه في حاجة ضايقتك ماشي، لكن مش هترديله الإساءة بإساءة عشر مرات. يعني في واحدة زوجها يضايقها في موقف تضايقه في 10، وهذا ليس من التقوى في شيء. في واحدة مامتها تضايقها في موقف تتنكد عليها مثلا طول اليوم علشان هي ماما ضايقتني في كذا او بابا ضايقني في كذا، لا، في احتساب ان تحتسبي لوجه الله، لان مثلا ده والدك ده والدتك ده زوجك، في تقوى من الله عز وجل ان انت بتتقي الله في الشخص اللي قدامك، انت بتتعاملي وزي ما احنا قلنا ان احنا مش مستنيين الجزاء منهم، لو انت مستنيه الجزاء منهم هتتعبي، انت بتتعاملي لوجه الله، فحتى لو بتعملي احسان وما لقيتيش نفس رد الاحسان دوت، فهذا كله لوجه الله، ما بقعدش اقول ده انا عملت وسويت و و و و. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. فالاساس والواجب ان تحسن الى زوجتك وتحسن الى اهلك قبل ان تحسن الاخرين، وده برضو ما يمنعش ان انت تحسن الاخرين. يعني ليه دايما حاطين ان احنا لو احسننا جوه هنبوظ بره، ولو احسننا بره هنبوظ جوه؟ يعني لا، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه وتعالى كلف الانسان بامور يطيقها وامور يستطيع ان يفعلها، ومنها ان يحسن او يكون حسن الخلق. طب وهنا هنيجي للنقطة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، مين احسن؟ حسن الخلق الذي جبلت عليه، ان يكون اصلا هو عندك. طب مش عندك، لا، اجتهد وحاول ومارس وجاهد واتمرن، وقعت مرة مش هتقع التانية باذن الله، وتضرع الى الله وادعو ان انت يبقى عندك حسن خلق. وفي مواطن كتيرة طبعا بتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الصحابة واوصى من حوله بحسن الخلق، كما قال النبي، جاء رجل رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل بقى ايه عايز النبي يقول له بقى حاجة تانية غير لا تغضب، كل شيء اوصني لا تغضب لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مش الشديد بقى اللي أول ما يضايق يروح معلي صوته وبصص للناس ومديهم صغرة يعني بيزور لهم ويقدر ياخد حقه بدراعه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بقى أنا هدي نفسي خالص وأعرف هل أنا في الموقف دوت أولا إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، وايه الحاجه اللي هتزودني في ديني وساعتها اعملها. مشكلتنا ان احنا كانت دايما قالت ما شاء ربنا يبارك ربنا يبارك فيها، كانت تقول لنا فعلا لو ديتي من اي موقف بس عدي لحد 10 وبعد كده اتعاملي فيه. احنا بنتسرع، انت بتتكلمي بتظلمي، ممكن تقولي كلام سيء الخلق، ممكن تجرحي اللي قدامك. لا، انت شوفي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي وتقدري تتكلمي ازاي وباسلوب عامل ازاي عشان تقدري تاخدي حقك، ولكن بحسن ايه خلق. طيب وهل الشرع بقى سابنا كده؟ لا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا نعمل ايه لما نيجي نغضب. يعني لما تيجي تغضبي، النبي صلى الله عليه وسلم في كذا حديث، في حديث منهم امرنا ان احنا لو انت قاعده انك تنامي، ولو لو واقفه انك تقعدي، ولو غضبتي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، روحي توضي. كل الكلام ده جت في احاديث ان هي ديت بتملكي نفسك عند الغضب بالايه، بال بال انت مثلا لو واقفه تقعدي، لو قاعده تنامي، تروحي تتوضي، تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. طيب انا يعني طيب انا مثلا عايزه احاول اجاهد نفسي واخلي حسن الخلق ده منهجي، هعمل كده ليه؟ لامور عد. اول حاجه طبعا انك هتعرفي انه ايه، انه احسنكم اخلاقا اعلاكم منزله في الجنه. فيعني دي حاجه يعني فيما معنى الحديث، انا الحديث بس مش قدامي دلوقتي، بس ان انت تعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحسن الخلق، ان الله عز وجل امرنا بحسن الخلق. فبالعكس، ده انت مفروض دوت ان انت تحاولي انك توصلي له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافح الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. الحديث ده جميل جدا لانه فعلا بيشبه تشبيه صحيح جدا. يعني انت لو معديه واحد حامل مسك معاه مسك، حاجه من الاثنين هتحصل لك، يا اما هو لما هيعدي هتشم ريحه كويسه هتجد ريحه طيبه وهو ماشي، يا اما ان انت هتاخدي منه مسك ده، يعني تاخدي منه من المسك ده. ولكن نافح كير اللي هو ايه، اللي هو لما بيجي يحمي الحديد جامد لازم ينفخه فيه عشان يحمى، فبيطلع زي رزاز او رماد، فده بيأذي اللي قدامه. عارفين يعني تشبيه ممكن مشهور قوي، بس لما تعدي على حد ماسك بيلحم حاجة او كده فبتلاقيه بيطلع شرارة فبتخافي بتبعدي، صح؟ فهذا جليس السوء والجليس الصالح. الجليس السوء انت بتبقي خايفة تعدي من قدامه لانك هتتلسع منه، يا هتتهببي، يا هيجرالك اي ضرر. ولكن الجليس الصالح يا اما هتاخدي منه مسك، يا اما انت نفسك هتشمي ريحة طيبة، يعني هتنتفع منه. فاذا نظرتي الى الاحاديث ونظرتي الى امر الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، تجدي ان حسن الخلق يغلب حتى من قام بالليل وصام بالنهار لما فيه من شدة. يعني الموضوع يا جماعة مش سهل، مش سهل ان انا افضل بضحك في وش الناس، مش سهل ان انا اصحى اضحك، في ناس عندهم الموضوع ده صعب، مش سهل ان انا لو جات لي اساءة او غضبت ما اكتم غضبي وابدأ ان انا اعرف اتصرف ازاي او اتكلم بحسن خلق. الموضوع صعب ومحتاج تدريب، وفي سبحان الله ناس جبلوا عليهم. يعني ايه جبلوا على ذلك؟ يعني هم يعني اتولدوا بحسن الخلق دوت، فطبعا كذبوا في موقف كتير، فبس ان هم يحافظوا وينموا ذلك لله. وان طبعا بحسن الخلق هتلاقي ان انت مع الناس اللي عندهم اخلاق حسنة، اما اذا اقتربتي من مساوئ الاخلاق هتلاقي مين اللي جاي معاكي، مين اللي هيحب ان هو يقرب منك، سوء اللي هم صحبة السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وطبعا زي ما احنا اتكلمنا ان ينظر او يتامل الانسان ان ايه اللي هيحصل لما يحصل سوء خلق. هتلاقي الناس بتتجنبك، او الناس حتى بتعاملك حلو عشان هم خايفين شرك. رابع حاجه ان تاخذي من قدوه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انه كان يحلم على الناس، وكان في منهم من يغضب، وانه لا يغضب الا لشرع الله عز وجل، وانه كان بيتواضع لهم. ودي برضو يا جماعه صوره من مكارم الاخلاق، أن تتواضع. يعني واحدة تقول لك ده أنا مش عارفة بابايا مين، ده أنا النسب مين، ده إحنا معانا الفلوس الفلانية. لا، من بذل الندى والكرم والجود أن تتواضع على الناس. بل بالعكس، إحنا بنفخر إن إحنا مسلمين، وده هو ده الفخر، وما دون ذلك فهو دون. يعني مش لازم أجي قدام الحد الفقير واتمنظر وارفع بقى راسي كده ومناخيري وأقول لا ده يعني لا لا لا، يعني وبين له بقى قرض بقى وحاجات من دي. لا، هي مش كده أبدا. لأن لا تدري مين فيكو أعلى منزلة في الجنة، ولأن المال اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك ومنعه منه ده بالله مش بيكي أبدا، أو حتى لو بعلم. يعني في ناس تتمنظر إن هما بروفيسور أو مش عارفة إيه، ده علم ده ربنا سبحانه وتعالى ادهولك. طيب، صور من مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق، إحنا في صفحة 14 في أولها كده، صور من مكارم الأخلاق. هنبدأ نتكلم على الحتة الصعبة بقى، أن تصل من قطعك. وهنا برضو عايزين نتكلم على الفرق ما بين كلمتين، وهيتيجي في الشرح بعد كده في الكتاب، بس أنا لازم أوصلها دلوقتي. يعني إيه أن تبر، ويعني إيه تصل، يعني إيه معناها بر الوالدين. إيه الفرق ما بين البر والصلة؟ البر الخير الكثير. لا، ده أنت هتحاول أن أنت تطعهم بكل شتى الطرق، زي بر الوالدين، أن أنت تحاول أن أنت تبرهم وتطيعهم بشتى الطرق. أما أن تصل رحمك فدي ليها درجات، الوصل درجات، ولكن الوصل هو عدم القطيعة، إننا بس ما أطعهمش. الله، طب ودي إزاي؟ تختلف من صورة لأخرى في كل زمان. يعني زمان مثلا ما كانش فيه تليفونات يبقى زيارة، دلوقتي بقى فيه تليفونات يبقى لأ أننا إيه أتصل بالتليفون، إزايكم عاملين إيه، عايز أوصل درجة أعلى. لا، ده أنا مش هتصل بس هقول لأ أنتوا محتاجين إيه، وأنتوا كام حد، وهل عندكم دين، عندكم مش عارفة إيه، عندكم فقرة، الكلام ده، عندكم حاجة مادية أو حاجة معنوية أقدر أقف معاكم فيها. فالوصل درجات، ولكن الصلة معناها عدم القطيع. أما البر فهو أنك تبر اللي قدامك بالخير كله اللي تقدر ان انت تعمله، وده طبعا بيبقى للوالدين. فهنا ان تصل من قطعك ده لمين؟ للأقارب. فقال، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إلي ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويسيئون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمها. في الحديث التاني ده، هو ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمها وصلها، لأن ده الحديث الأولاني بس أنا يعني عديته. انه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليس الواصل باللي يوصل، اللي انا بكلم عمتي اللي بتكلمني، او بكلم خالتي اللي بتكلمني، لكن اللي ما بيكلمنيش ما بكلمهمش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، مش ان انت تصلي، لا، الواصل، كلمه واصل ديت يعني انت يبقى انت عندك صفه الوصل، ان انت بتصلي رحمك، مش ده ان انت بتصلي اللي بيوصلوك. ما طبيعي ان انا لو مثلا عمتي بتكلمني اكلمها، وانما الواصل من اذا قطعت رحمها وصلها. يعني ساعات سبحان الله بيبقى الأخين متخانقين، فيخلي ولادهم ما يكلموش بعض ولا يتكلموا أمامهم. لا، انت مفروض ما فيش دعوة بالموضوع دوت. انت لو مثلا عمك متخانق مع باباكي، انت ما فيش دعوة بده، انا بتصل بسأل بس، ولا اتدخل فيما لا يعنيني، بس انا بتكلم انه انا لا هوصل. وهكذا مثلا في الخالة او فالكلام، ان انت الواصل بمن يصل إذ ايه من قطعه. والحديث الثاني بيبين اكتر، ان الرجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه هو يصل من يقطعوه، بل بالعكس هو يوصلهم وهم يقطعوه، هو يحسن اليهم وهم يسيئوا اليه، وهو يحلم عنهم وهم يجهلون عليه. فقال النبي: لو فعلا بتعمل اللي انت بتقول عليه دوت فكانما يسفون المال. عارفه ده يعني ايه؟ عارفه لما تقول الواحد ده انا هكسفه، يعني بصي هوريه ازاي هو غلطان، فكأنما يسفون الملل، انت كأنك بتاخد رماد كده وتحطهم في بقهم، لان هم بيسيء اليك وانت بتعملي بتحسن اليهم، هم بيجهلوا عليك وانت بتحلم عنهم، هم بيقطعوك وانت بتوصلهم. ويا جماعه احنا بنشوف في المواقف ده كتير، انك تلاقي مثلا عم ليكي او حاجه مره واحده ما بتكلمكيش، او تلاقي اخت ليكي وعملت قطيعه ليكي كده من باب الطاق، او ان هي مثلا زوجها قال لها لا والله انا شايفه ان انت ما تكلميش اختك، او او او سبحان الله. اه ماشي انا بطيع الزوج في من يدخل بيته و و، ولكن مش في ان انا اقطع رحمي، ده لا دي بعيده. ده احنا دايما قلنا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. في مقدون ان انا ما اعملش حاجه غلط، يعني ماشي انا مش هنزل غير باذنه ومش هدخل بيته حد غير باذنه، لكن مكالمه تليفون يعني لا، وصلنا لدرجه ان لا ده ممكن حد يحلف عليك ان انت تقطعي حد، يعني ممكن زوج يحلف عليك، او ممكن اب ان انتوا والله ما انتوش ولادي، او والله ما انتيش مراتي غير لو كلمتي فلان، وبتبقى مهازل بقى طب انا اعمل ايه، وتخاف والبيت ممكن يخرب علشان قطيع الحد. طب ليه ما نشجع على العكس؟ بالعكس ده الارحام سبحان الله تشهد علينا يوم القيامة، وهذا ليس من هدي النبي في شيء، بالعكس. هي مشكلة كمان الموضوع صعب، مش سهل ان انا الاقي حد مثلا قفش عليا ولا قطعني، وانا بقى يعني مش سهل انك تتعدي كرامتك بقى في الحتة ديت وتكلميه وتحسيني اليه. ولكن اذا تذكرتي ان ذلك لوجه الله عز وجل، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يفعل ذلك معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وان الرحم تأتي يوم القيامة فتكون على جنبي الصراط وتشهد لصاحبها او من وصلها، فساعتها لا انا بحتسب وباخد نفس عميق وبكلم الناس اللي قطعتني. طيب عايزين بس نعرف من احق الناس بصلة الرحم، يعني مين؟ تعالي نحطهم كده نرصهم. طبعا لو بنتكلم اكيد هنتكلم عن الاب والام، ويبقى الاخوات تحتيهم، وبعد الاخوات هيبقى الايه الاقارب من الدرجة الاولى اللي هم مين؟ بعد الاخوات بالظبط. يبقى اول حد هيبقى بعديهم، احنا خلاص قلنا الاخوات، بعد كده الاعمام والخالات. طب ابن عمتي، ابن خالتي، يعني ليس فيها صلة يعني احنا لو هناخدها درجات فهما الاعمام والخالات، وبعدين انزلي بعديها هيبقى اولاد العم واولاد الخالة، لو مثلا لو حد من الاعمام او الخالات متوفي فانت بتصلي كأنك بتصلي رحم، فمثلا بتكلمي بنت عمتك او بنت خالتك بتسألي على حالهم وبتطمني عليهم. طيب في بقى ما شاء الله، لا في ناس بتعدي الكلام ده يعني زمان، وده كانت احسن حاجة او من الحاجات الكويسة، او فيها حتة كويسة وحتة مش كويسة، حتة ايه ليها ميزة وعيب، يعني ان احنا زمان كانوا ممكن يعرفوا ابن بنت عمهم يعني كانت الصلة جميلة، وكان كل واحد عارف عيلته. احنا دلوقتي ممكن حد ما يعرفش عمه، او حد ما يشوفش اصلا ابن عمه ده بنت عمته مثلا وصلت لايه، ممكن لو شافتها في الشارع ما تعرفهاش من كتر ما هم بعاد عن بعض، ما بيتكلموش ما بيشوفوش بعض. ليه بقول فيها ميزة وعيب؟ ان الميزة كانت ان هم كانوا اكيد دوت بسبب تواصل العائلات. طب ايه العيب اللي فيها؟ كان ممكن يبقى فيها اختلاط، لكن كان الميزة انه كان بيبقى فيه هناك اصل، عارفة بيبقى الناس دي اصيلة، لا ده انا اكلم ابن بنت عمتي اسأل عليه بالتليفون. وزي ما اتكلمنا كل عصر ودي اداة لصلة الرحم، يعني انت دلوقتي يكفيك مكالمة تليفون، عايزة تعملي اكتر من كده كان بها، ولكن يكفيك انك تسألي عاملين ايه، اخباركوا ايه، كويسين، وهكذا. طيب اهل الزوج ليس عليك برهم ولكنك ان تتقي الله فيهم، يعني انت بتتقي الله في حماتك او حماكي او هكذا، لان لاسعاد زوجك لرضا زوجك، وليس من باب صلة الرحم. هما صلة رحم لولادك زي ما جاوبت نجلاء، من باب البر للزوج صحيح. زوجة الاب برضو هكذا بتبريها صلة بأبيكي او برا بأبيكي. تمام. من صور مكارم الاخلاق ان تعفو عن من ظلمك قلناها او من تقصك حقك، واحنا هنا اتكلمنا ان انت لو انت قادر على ايه، على ان انت ترد له بس انا هعفو لان انا عارف ان ده هيصلحه او ده هيخليه يرجع الى الله. طيب الظلم بقى بيدور على امرين. يعني ايه الظلم بيدور على امرين؟ يعني انت تظلمي بني ادم ممكن حاجه من الاثنين تعملها له، اما تعتد عليه ضرب او سب او اخذ مال او هك عرض و او ان انت تسلبيهم حقهم. يعني مش لازم الظلم يا جماعه يكون بضرب او سب او اخذ مال، كفايه ان انت ما تديش للي قدامك ده حقه، يبقى انت كده بتظلميه. ما تديش لابوكي حقه، ما تديش لامك حقها، ما تديش لاخواتك حقه، ما تديش لجارك حقه، ما تديش لزوجك حقه. ده يعتبر ده يعني نوع من انواع الظلم، ولذلك فده برضو لازم ناخد بالنا منه، وده يعتبر من كف الاذى. يعني من كف الاذى ان انا ادي اللي قدامي حقوقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارادها لي. الزوج ادي له حقوقه حتى لو انا بتظلم، بس دي حاجه تانية. انا كده بظلم، انا كمان هبدا اظلم بقى وهو يظلم والدنيا تبقى جميله. هكذا الام والاب ادي لهم حقوقهم في البر و حتى لو كانوا هم، يعني هي مش معادلة يديني قد ايه فديله قد ايه، لا الدين مش كده. هي الدين عندنا ايه ليكي من الواجبات وايه اللي عليكي من حقوق، سوري ايه اللي عليكي من واجبات وايه اللي ليكي من حقوق. ايه اللي عليكي من واجبات اعمليها لان ده لوجه الله، انت بتعمليها لوجه الله. طب اللي ليكي من حقوق، فيما برضو يقول لك الشرع، يعني فيما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، بتاخدي حقوقك دي. طيب وهنا هيبدأ بقى يجيب لك من أعلى لأدنى في بر أو الحسن الخلق. فقال: من أحق الناس بحسن الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد إيه؟ مش إحنا اتكلمنا من المرة اللي فاتت على حسن الخلق مع الله عز وجل؟ لو أنت بتتكلمي بعد كده من أحق الناس بحسن الخلق، أو من أحق الناس بحسن الخلق، هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده إزاي؟ باتباع أمره وسنته والأحاديث. فاتباعه هو ايه؟ ان يقوم العبد بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله. ولهذا كان داخلا في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. طب انا هعبد ربنا ازاي سبحانه وتعالى غير بالطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لنبيه، او ان هو اهدانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا هذا الطريق. لو ما اتبعتش النبي صلى الله عليه وسلم هضل. لذلك فأولى الناس إن أنا أطيعه ويبقى في حسن خلق في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. على طول بعديها بر الوالدين. لذلك فإن الحق إن الوالدين هما أحق الناس بحسن الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد طاعة الله أولا طبعا. هنا بيبدأ يكلمك إنه قد إيه هما فعلا تعبوا، وإن قد إيه إن أنت لا تقدري إنك تدي لأمك أو أبوك حقهم. فهما من يعني دايما كل واحدة تبدأ تحكي وتقولك أنا ما بحسيتش بدوت لما بقيت أم، ما حسيتش بده لما بقيت أب. الواحد بيبدأ فعلا من ساعتها يحس قد إيه إن الأم والأب بيتعبوا من ساعة ما تبقى أنت مولود، لسه أول يوم نزلتي، من تعب ومصاريف وشقاء، وإن هي بتخلي بالها منك، وإن هي لو تعبتي بتبقى معاكي، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنها هذا الأمر وبيعينها عليه، ولكن ده بيخليها فضلها عليك كبير. وهكذا الأب من هو من أول يوم بيحاول إن هو برضو يساعد الأمة أو إن هو يوفر المصاريف أو ويبدأوا إن هما كمان بعد ما تكبروا يحملوا همك يعني يفرحوا لأي فرح يأتيكي أو يحزنوا لأي حزن يأتيكي وتدعي لك. فسبحان الله، فكل من الأب والأم له حق، ومهما عملنا لن نقضي إيه حقهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولذلك الوالدان أحق بحسن الخلق وبالبر. أما الجد والجدة فهما ليهم بر، ولكنه لا يساوي بر مين؟ الأب والأم. لأن بر الأب والأم بدأ من ذي بدء، يعني من أول يوم. بس طبعا خلينا نقول ان دلوقتي بقت في مواقف مختلفه. يعني ايه مواقف مختلفه؟ يعني تلاقي اصلا واحد ده او واحد عايش اصلا مع جده وجدته طول حياتهم، فهم دول كان بالركن بالعكس. ولكن اذا اصلا كان مثلا موجود الاب والام وبعدوا عنه الانشغال او فالله سبحانه وتعالى امرك ان تبر اليهم ولا تؤذيهم وتحسن اليهم. طيب ما معنى البر بقى؟ زي ما احنا قلنا فاكرين لما اتكلمنا عن ان في فرق ما بين البر والصلة، هنا هنتكلم بقى عن البر اللي هو ايه، ان احنا نتكلم عن معناه بالتفصيل. البر هو ايصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. ايصال الخير ده بالايه بقى؟ كل حاجة، مال، خدمة، ادخال سرور، طلاقة وجه، حسن المقال والفعل. لهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. يعني بيقول لك لو انت مفيش ضرر ان انت تخدم باباك ومامتك، انت بتروح تخدم باباك ومامتك. وسبحان الله فعلا دي بشوفها، ربنا يبارك فيهم في أمهاتنا وأبهاتنا، اللي هو لا يعني لو أبوي وأمي محتاجوني هم قبليكوا. وده من الأصل وده من البر وده من الحاجات اللي مفروض سبحانه وتعالى فعلا أمر بيها. إذا لم يحصل على ذلك ضرر، يعني إيه ضرر؟ الضرر إن مثلا يكون الأب أو الأم ده بيعينوا على معصية الله، فلا كده يبقى أنا مش هعرف إن أنا برهم. أو إن الضرر إن يكون ده جاي علي على الجسد بخسارة لدرجة إن أنا مقدرش أخدم ولادي. يعني ساعات ربنا يعافينا لما الأب أو الأم بيكبروا جدا ممكن يهلكوا الابن معاهم في طلبات كتير كتير كتير كتير، لدرجة ان هو يبقى يعني لا يستطيع ان يقوم مكانه بعد كده. لا يعني انا طبعا هبرهم برضو، ما ينفعش ان انا اسيبهم ولازم اخدمهم، بس بشوف بقى ايه الطريقة اللي اقدر اخدمهم بيها وفي نفس الوقت ما وصلش لدرجة التعب والضرر ده. فمثلا في بيبقى بر بالمال، والبر بالمال دوت يعني اظن ان هو اسهلهم سبحان الله في الموضوع دوت. ازاي؟ ان انت لو عندك فلوس وتقدر انت تريح باباك ومامتك، وبدل ما انت اللي تروح تخدمهم تجيب لهم حد يخدمهم وتتابع دوت وتشوف، لا يبقى هو ده. فالاب ياخذ من مال ولده ما يشاء ما لم يضر، يعني برضو ما لم يضر ده اللي هو ايه، ما هو ممكن ياخد بسفاهه لدرجه ان هو بس عشان يضر ابنه او عياله، لا دي لا، لكن يأخذ منه لأنه يحتاج مثلا علاج أو والأب لا يقدر على الإنفاق في ذلك، يبقى لازم يأخذ. وهنا بيتكلم ان انت يعني المشكلة ان احنا يا جماعة الموضوع ده بيبقى تقيل على قلبنا جدا، ولو قارنتيه بظروف تانية يعني انت مثلا هتلاقي نفسك بتقاري مليون مرة اصرف الفلوس الفلانيه دي على ابويا وامي ولا لا، او اروح المشوار الفلاني ده كخدمه لابويا وامي ولا لا، مع انك لو المشوار دوت او لو جالك مشوار بنفس المجهود وبنفس الفلوس اللي هتصرفيها مع اصحابك او مع حد تاني مش هتفكري اصلا، انت هتقدمي على الموضوع. اقعد مع اصحابي مش هفكر، لكن مع بابا وماما هفضل افكر اقعد معاهم قد ايه، طب وبعدين، طب انا عايزه امشي. سبحان الله، بل بالعكس الواحد يدعي ان ربنا يشفي صدر البر ابيه وامه، وان يعطي لهم اسفه، ان يعطي لهم من الخدمه ومن المال ما لم يضروا في شيء. وحته يضروا دوت في ناس ممكن تتلكك، يعني تقول لك لا لا لا ده خد مني مش عارفه ايه ده كده ضرني، او لا لا لا دي بتتعبني نفسيا فانا مش هقدر اروح لها كتير. لا، معناها ان يعني في يا جماعه ضرر تقدري تحتسبيه، وانت كده كده زي ما قلنا احنا مش عايشين في الجنة، يعني مش كل الناس هتلاقي ابهاتها وامهاتها بتقدر اللي هما بيعملوه، او لما يجي يخدموهم هيقولوا لهم شكرا، فعادي. ولكن الكلام في ايه بقى؟ ان يكون في ضرر مبالغ فيه، او في ضرر انا مش هقدر ان انا اكمل، مش قادر ان انا اخدم ولادي بعد كده، او مش قادر ان انا اصرف على ولادي من بمشكلة معينة او والفلوس اللي بتتاخد من ابويا وامي ما بتتصرفش في حاجات قيمه، او يعني ممكن اب ياخد من ابنه عشان يدي ابنه التاني، او ياخد من ابنه عشان يشرب سجاير. لا، اذا كانت ضروره مرض يعني انه يحسن من معيشته و و و فلا يحق او حق على الابن ان هو يعطيله من المال ده. ودايما كانوا بيقولولك واحنا دايما على طول متربيين على الموضوع دوت من واحنا صغيرين الا هو هو انه من الحاجات اللي دايما بتتربي الواحد في دنيته بر الوالدين. كان دايما يقدر يحكولنا وفلان شفنا عمل في ابوه كذا فهو اتعمل فيه كذا من ابنه، ان البر اسلاف، فما تفعلينه مع ابيك وامك سيرد اليك من ايه؟ من اولادك. واللي فعلا تبقى نظرته قصيره قوي اللي ما يشوفش ده، يعني يقولك لا انا ما عنديش ولاد دلوقتي فعادي قشطه مش هعق ابويا وامي عادي، ربنا يعافينا. فذلك ليس من الدين في شيء، وحتى لو انت ما جالكيش اولاد ان انت يتردلك فيهم ده فانت عندك يوم القيامه. ده بس يعني اولى انك تخافي وتفزعي، بل بالعكس تبريهم بذلك. طيب ما المكارم الأخلاق بعد ما اتكلمنا على أن تصل من قطعك، وبالذات كمان الأب والأم؟ ولو اتكلمنا في الأب والأم هنفتح فتحة جامدة قوي يا جماعة في حتة أنه ممكن أنت هتلاقي مواقف كتير، يعني مش كل الأبهات والأمهات مثاليين مع أولادهم أو بيعطيهم كل حقوقهم. وهنا أنا هحاول أبرهم على قد ما أقدر حتى لو أنا بتأذي منهم، لا أنا هحاول أبر، بل بالعكس انا هحتسب يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حاسه اني طولت عليكم، بس انا عايز اعرف الصوت اتقطع فين. وقفنا فين؟ طيب هي قطعت فعلا، هي لسه راجعة دلوقتي، انا فتحت وقفلت تاني. البر واسلاف، تمام. هي اتقطعت من ساعتها، انا كل ده بتكلم مع نفسي. طيب احنا هنا اتكلمنا وقلنا ان البر واسلاف، وكنا بنتكلم على ان بر الوالدين من اكتر الحاجات اللي احنا عارفين من احنا صغيرين ان هي تترد لنا. دايما بيقولك بري ابوك وامك علشان عيالك يجي يبروكي، ودايما برضو كانوا بيتقال ان كانت قصة وشوفنا مش عارفة مين عمل ايه في ابوه فتعمل فيه نفس الكلام والقصص دي كلها. فدي برضو من الحاجات اللي ناخد بالنا منها. وقبل كل دوت اعرفي ان انت هتعرضي على رب العالمين فاي حد ليه حق ليكي، وبالذات ابوك وامك حتى لو هم مقصرين انت لازم ان انت تبريهم فيما يحبه الله ويرضاه. طيب انا شايفة ان احنا كده ان شاء الله يمكن عدينا الساعة واكتر، نوديين 8:30، فهنقف لحد هنا ان شاء الله. اي سؤال يا نجلاء؟ هما بيقولوا ان كما قالت العامة، زي ما احنا قلنا او زي ما انت واحنا صغيرين كان دايما يقولك انك خلي بالك اللي بر بابا ومامته، او بمعنى صح كانوا دايما يحذرونا خلي بالك اللي بتعمليه في ابوك وامك هيتردلك في ولادك. بمعنى ايه؟ ان دايما سبحان الله فعلا دي من العقوبات اللي بتعجل ليها في الدنيا، ان اللي فعلا بتعمليه مع باباك ومامتك بيرد اليكي من اولادك. فتلاقي اللي تعامل بطريقة معينة مع ابوه وامه سواء ببر او بعقوق بترد فلانه، انك بتلاقي ان اللي برهم واحسن اليهم ان اولاده بيبروه وبيحسنوا اليه وبيحبوه وبيحاولوا انهم يتقربوا اليه، واللي بيعق ابوه وامه وبيعصيهم ويشق عليهم ويقصوا عليهم بتلاقي ولاده برضو طالعين بيعملوا كده. اصلهم يعني، ودي على فكرة من البديهة، بس انا اتربيت شايفة ابويا بيتعامل كده مع ابوه او امي بتتعامل كده مع امها، فبالتالي او هتعامل انا معاها كده، فهمتي؟ ف فسبحان الله دي من العقوبات فعلا التي بتعجل في الدنيا قبل الآخرة، وبرضو ما ننساش ان فيه ليها في الآخرة. احنا مش بص احنا مش بنتكلم في ان احنا نفرض، لان لا في مواقف تانية ان انت بتتعاملي لوجه الله، ان انا هبر امي حتى لو انا اولادي طلعوا ما بيبرونيش، انا ببر امي لوجه الله. ما انا لو لقيت مثلا ولادي ما بيبرونيش اروح انا ما برش بامي، ملهاش علاقة. انت بتحتسبي لوجه الله وتشوفي ايه الغلط في ايه، في التربية ولا لا. طب لو مش في التربية يبقى انا كده هبتهل الى الله بالدعاء، وان انا ادعو بذلك، وان انا اتعامل معاهم بما يرضي الله ويحبه الله ويرضاه. طيب احنا هنقف هنا ان شاء الله في نص صفحة 17، او عند البر اسلاف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.